في مراجعة البيقونية، من يذكر لنا تعريف الحديث المسلسل؟ الحديث المسلسل تفضل أسامة. طيب عندك ماذا؟ المسلسل. ليس المتصل، المسلسل. هو الحديث الذي يروى على صفة معينة ولينا. هذا من حيث المعنى جيد، لكن نريد تعريف يجمع شتات مسائل المسلسل. عندك أحسنت، يقال ما تتابع رواة إسناده عند روايته على صفة أو حالة، إما في الرواية وإما في الراوي. طيب هذا أشمل تعريف، أشمل تعريف. من يذكر مثالا للمسلسل، حديث مسلسل فيما يتعلق بالرواة؟ لأن المسلسل على قسمين، ما يتعلق بالرواة وما يتعلق بإيش؟ بالرواية. فما هو الذي يتعلق، مثال لما يتعلق بالرواة؟ ماذا فيه؟ سورة الصف، قرأ سورة الصف على تلميذه. طيب هذا ما يتعلق بالرواة كقراءة سورة الصف، كقراءة سورة الصف، تسلسل الإسناد في ذلك. وهناك أمثلة أخرى كثيرة ذكرناها في دروسنا في البيقونية. نعم. وما يتعلق بالرواية، المسلسل بسمعت، يقول سمعت، قال سمعت، قال سمعت، كل راو يقول سمعت، هذا متعلق بماذا؟ بالرواية. ما حكم الحديث المسلسل، ما حكمه عندك؟ قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا ودون ذلك. طيب الأصل في الأحاديث المسلسلة الضعف أم الصحة؟ عندك الأصل فيها الضعف. قلما تسلم هذه المسلسلات من الضعف، قلما، القليل، وإلا فالأكثر هو ماذا؟ هو عندك أنت. أي نعم، الأصل أن تكون ضعيفة. طيب قول الناظم مسلسل قل ما على وصف أتى، أن يأتي على وصف، مثل أما والله أنباني الفتى، يشير إلى ماذا في قوله أما والله أنباني الفتى؟ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى حديث معاذ، فإنه مسلسل بقول كل راو من الرواه إني لأحبك، أي وأنا أحبك، يقول وأنا أحبك أو إني لأحبك، فقل كذا. هذا قول أما والله أنباني الفتى، أما والله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله إني لأحبك، معاذ يقول لتلميذه والله إني لأحبك، وهكذا إلى المصنف: كذاك قد حدثنيه قائما. يشير إلى ماذا حدثنيه قائما؟ يشير إلى حديث تعرفون الحديث الذي يقول حدثني فلان وكان قائما، والآخر يقول حدثني فلان وكان قائما، لكنه لم يصح هذا الحديث من كتب حرفا من العلم لرجل فكأنما تصدق بصدقات وله أجر عتق رقبة. الحديث لم يصح، لكن يشير به إلى مثل هذا المعنى، لأن في إسناد هذا الحديث أن كل راو قال وكان قائما وكان قائما. أو بعد أن حدثني تبسم، هذا وصف للفعل، وصف فعلي، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا في قوله أو بعد أن حدثني تبسم؟ ما في تبسم، يشير إلى ماذا؟ إلى حديث أو كذا؟ يحدث كل راو فيقول حدثني فلان وهو يبتسم، وذاك يقول حدثني فلان وهو يبتسم، قال حدثني فلان وهو يبتسم، وإلى نهاية الحديث. عندك طيب، لكن نريد الحديث، الحديث الذي أشار إليه. نعم، ما هو؟ نعم، في مرور رجل على الصراط فيتعلق بيد وتزل به أخرى ولكنه ضعيف. انتبهوا، راجعوا، بارك الله فيه. نوع آخر من أنواع الحديث، أصحاب البيقونية يرفعون أيديهم، الذين حضروا معنا يرفعون أيديهم. الذي حضر معي درس البيقونية يرفع يده. 1 2 3 4 فقط 4. تأكدوا، بقي شخص ما رفع يده. أنت حضرت؟ اللهم بارك. ولذا فصلنا في البيقونية لهذا السبب، أن بعضهم قد يأخذ درسا ويكتفي به، فقلنا إذن يكون الدرس درسا وافيا، فأطلنا فيها وفصلنا بمسائل مفيدة خشية ألا يحضر الدرس الآخر والسلسلة يكون معه ذاك الكتاب. لا، ما يكفي. أين وبقي أبواب في علم الحديث، بقي أبواب، وإنما يعني حتى تكون الفائدة طيبة إن شاء الله. طيب، نوع من أنواع الحديث هو العزيز، الحديث العزيز، الحديث العزيز. قال الناظم: عزيز مروي 2 أو 3. فمن يذكر لنا تعريف الحديث العزيز؟ عندك اختر لنا واحد يا أبا أسلم. الصواب والأقرب ما رواه كم؟ اثنان فقط هكذا. طيب لا طيب لو أنت كتبت التعريف عندما أمليناه ما رواه قلنا الأقرب إلى الصواب. هذا هو التعريف، ما رواه اثنان أو ثلاثة. وذكرنا أن هذا هو قول الحافظ ابن مندة، وتبعه على ذلك جماعة من أهل العلم كابن الصلاح وابن كثير وابن دقيق العيد والنووي وعدد. وقلنا بأن الثلاثة المشهور كما عند الحافظ ابن حجر أنه ما رواه اثنان العزيز، ما رواه اثنان، لكن ذكرنا أن العزيز يدخل فيه الثلاثة لغة وشرعا، لغة وشرعا ما رواه اثنان أو ثلاثة، ولا مانع من ذلك. طيب يعني تعريف البيقوني صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. استدرك بعضهم عليه فلم يصب، فقال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. يا بحاثة ليلغي أو ثلاثة، مع أنه الراجح، مع أنه الراجح، وهذا الذي استدرك يشير إلى تعريف الحافظ ابن حجر. ما حكم الحديث العزيز؟ ما حكمه عندك؟ بحسب توفر شروط القبول. مثال للحديث العزيز: رواه اثنين عن اثنين، وهكذا في طبقة اثنين وهنا اثنين. نعم حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. طيب نوع آخر هو المشهور. المشهور قال الناظم مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. من يأتي بتعريف الحديث المشهور؟ الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر. طيب هذا الذي يعني ما رواه ثلاثة فأكثر، الناظم قال يعني كان تعريفه ما رواه أكثر من ثلاثة، وللحافظ ابن حجر تعريف من يذكره؟ نعم طرق محصور بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التوازن. احسنت، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، هذا تعريف الحافظ وغيره. له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بمعنى أنه قد يلتقي العزيز والمشهور في رقم كم؟ في ثلاثة، في ثلاثة. إذا كان مروي عن ثلاثة ثلاثة ثلاثة هذا يسمى عزيزا ومشهورا، عزيزا ومشهورا، ويفترقان في ماذا؟ فيما دون الثلاثة يسمى عزيزا، وفيما فوق الثلاثة يسمى مشهورا فقط. طيب، من يذكر لنا حكم المشهور، حكم الحديث المشهور، حكمه عندك بحسبه، بحسب توفر شروط القبول؟ طيب، المشهور يذكر على قسمين، ما هما؟ اصطلاحي وغير اصطلاحي. أما الاصطلاحي فهو المشهور الذي اصطلح عليه علماء إيش؟ الحديث، علماء الحديث. من يذكر مثالا له، مثال للمشهور الاصطلاحي الذي اصطلح عليه علماء الحديث؟ نعم، ارفع صوتك. ورد حديث يمثل به أهل الحديث، ألا وهو ماذا؟ أحسنت، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. أما المشهور غير الاصطلاحي، المشهور غير الاصطلاحي، فهذا ما اشتهر عند الناس، قد يكون مشهورا عند العامة، مشهورا عند المحدثين، مشهورا عند النحاة، مشهورا عند الفقهاء، بحسب ذلك. مثاله، مثال للمشهور، ارفع صوتك، لا تعمل هكذا، هذا ليس ميكروفون، أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور أين؟ عند العلماء وعند العامة. طيب، الفقهاء، نعم، هل يلزم من المشهور أن يكون صحيحا إذا اشتهر عند العامة وعند الناس؟ لا يلزم ذلك. قال الناظم: معنعن قل كعن سعيد، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ما هو الحديث المعنعن؟ ما هو الحديث المعنعن عندك؟ اختصار يعني ما روي بعن. كمل. أحسنت، ما رواه الراوي بلفظ عن دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. يقول فلان عن فلان، هذا المعنعن، هذا المعنعن. كعن سعيد عن كرم، هل يقصد الناظم أسماء معينة، واحد اسمه سعيد والثاني كرم، أم أنها أسماء ليست مقصودة؟ نعم، عندك، ليست مقصودة. ماذا يراد؟ إنما مجرد مثال لما يناسب النظم. واختار هنا سعيد وكرم، ولذلك معنى يقولون السعادة والكرم تبعث على الفهم، السعادة والكرم تبعث على الفهم وترغب في علم الحديث ورجاله. ما حكم الحديث المعنعن؟ ما حكم الحديث المعنعن؟ عندك. طيب، هل هو محتج به مقبول أو غير مقبول؟ ما هي الشروط؟ يعني أنه مقبول بشروط، ما هي الشروط؟ ما هي الشروط التي يكون بها مقبولا؟ لأن المسألة اختلف فيها، المسألة اختلف فيها من حيث حكمه والاحتجاج به. عندك أولا أن يكون، هذا هو الحكم، أولا تأتي بالحكم أنه مقبول متصل بشروط عند جماهير المحدثين. الأول أن يكون الرواة عدولا، فلا يكون المعنعن كذابا ولا فاسقا ولا متهما بالكذب. نعم. والشرط الثاني المعاصرة على مذهب الإمام مسلم، أو لقاء بعضهم بعضا. والمجالسة والسماع كما هو مذهب الإمام البخاري وشيخه ابن المديني. الشرط الثالث أن يكون الرواه براء من وصمة التدليس، وزاد بعضهم شروطا ليست قوية. استدرك بعضهم على الناظم فقال معنعن المدلسين عن كرم، فهل استدراكه صحيح؟ بعضهم قال معنعن المدلسين، عندك لماذا؟ لأن عنعنة المدلس غير مقبولة، عنعنة المدلس غير مقبولة. طيب، تعرفون الحديث المؤنن ما حكمه؟ مقبول متصل بشروط، الشروط التي ذكرناها أن يكون الرواة عدولا، أن يكونوا براء من وصمة التدليس، المعاصرة أو لقاء بعضهم بعضا، والمجالسة والسماع، هذه الشروط. خلاص، غير مقبول ولا متصل، وهو معنعن لكن غير مقبول، لكن حكمه أنه ليس إيش؟ بمقبول ولا بمتصل، ليس بمقبول ولا بمتصل. الشروط. نعم، أن يكون الرواة براء من وصمة التدليس. ارفع صوتك ما أسمع. ما يقبل إذا وجد مدلس ويقول عن فلان، ما نقبل حتى يصرح بالتحديث. وما ورد عن بعض المدلسين فإنها محتملة في الصحيحين. للانتقاء. طيب يكفيكم إلى هنا، بارك الله فيكم.